بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين. تعليقات على كتاب التوحيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس 15. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله عن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا لآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. قوله عن طارق. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما زلنا في باب الذبح غير الله، قد سبق أول الكلام في هذا الباب، والآن نواصل بقية الباب. أورد الشيخ رحمه الله هذا الحديث الذي فيه أن من قرب، يعني ذبح لغير الله شيئا، دخل النار ولو كان هذا الشيء حقيرا، لأن العبرة ليست بما يذبح، العبرة بنفس التقرب إلى غير الله عز وجل. من تقرب إلى غير الله شيء ولو كان يسيرا ولو كان حقيرا، إنه يكون قد أشرك بالله عز وجل، ولا يتعاون في هذا الأمر. فإنه ليس المراد أو المقصود النظر إلى نوع ما يقرب، وإنما النظر إلى نفس الفعل والقصد. ولو كان الشيء الذي يقرب قليلا فإنه يوجب دخول النار. الشيء اليسير إذا كان فيه معصية لله وتقرب إلى غيره فإنه مثل الكثير، لا فرق بينهما. نعم. قوله عن طارق بن شهاب البجلي الأحمسي أبو عبد الله، قال أبو داود: رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا. بصغر سنه، أو لأنه لم يجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم اجتماعا كثيرا، وإنما رآه وآمن به ولم يجلس إليه، لأن الصحبة تجلس، لأن الصحبة تحصل بالرؤية، برؤية النبي صلى الله عليه وسلم مع الإيمان به. نعم. قال الحافظ: إذا ثبت أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي. إذا ثبت أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به في حالة لقائه إنه يكون صحابيا، لأن تعريف الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، هذا هو الصحابة. نعم. قال الحافظ: إذا ثبت أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي، وإذا ثبت أنه لم يسمع منه شيئا فروايته عنه مرسل صحابي، وهو مقبول على الراجح. مرسل الصحابي مقبول على الراجح عند المحدثين، لأن الصحابي لا يرسل إلا عن صحابي مثله. الصحابة كلهم عدول، الصحابة كلهم عدول، والجهالة إنما تضر في غير الصحابة، جهالة الراوي إنما تضر في غير الصحابة. أما إذا كان الراوي من الصحابة وهو مجهول لم يعرف اسمه، هذا لا يضر. نعم. وكانت وفاته على ما جزم به ابن حبان سنة 83. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن سليمان بن ميسرة عن طارق بن شهاب يرفعه قال: دخل الجنة رجل في ذباب. الحديث قوله في ذباب أي من أجله السبب، يعني في ذباب الباء سببية لسبب ذباب. نعم. قوله قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ يعني هذا محل عجب، يعني كيف دخل النار في ذباب؟ نعم. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ كأنهم والله أعلم تقالوا هذا العمل، وهو تقريب الذباب للصنم. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن من فعل هذا وما هو أعظم منه وجبت له النار، لأن العبرة بالتقرب إلى غير الله، أليست العبرة بما يقرب إلا من أو أدرى. نعم. قوله: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما قرب، فقال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار، لأنه قصد غير الله بقلبه وانقاد بعمله فوجبت له النار. ففيه لأنه لم يعتذر بأن هذا الشيء لا يجوز، قال ليس عنده شيء، اعتذر بالعدم. نعم. ففيه معنى حديث مسلم الذي تقدم في باب الخوف من الشرك عن جابر مرفوعا: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. يشرك به شيئا، وشيئا نكرة في سياق الشرك، فتعم كل شيء قليلا كان أو كثيرا، وهذا في القرآن، هذا في القرآن: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يعني أي شيء. نعم. فإذا كان هذا لمن قرب للصنم ذبابا، فكيف بمن يستسمن الإبل والبقر والغنم ليتقرب بنحرها وذبحها لمن كان يعبده من دون الله؟ إذا كان هذا في من ذبح الذباب للصنم، كيف بالذي يختار الإبل السمينة والأبقار والأغنام السمينة ويذبحها للقبور وللأصنام تقربا إليها؟ هذا أشد والعياذ بالله كما يحصل عند القبور الآن. نعم. ليتقرب بنحرها وذبحها لمن كان يعبده من دون الله من ميت أو غائب أو طاغوت أو مشهد. من ميت يعني صاحب قبر، أو غائب من الجن، غائب لا من الجن، يذبح للجن من أجل أو للشياطين من أجل أن يحصل له مقصوده، فهذا يكون مشركا بالله عز وجل مستحقا لدخول النار. نعم. أو طاغوت أو مشهد. أو طاغوت من الطواغيت، الطاغوت أخذ من الطغيان وهو مجاوزة الحد، والمراد ومن الطواغيت من دعا إلى عبادة نفسه والذبح له والنذر له، مثل ما يفعله الطواغيت الذين ينسون بأن يذبح لهم ويتقرب إليهم وأن يستغاث بهم. نعم. أو مشهد. وكل من عبد من دون الله وهو راغب بالعبادة له فإنه طاغوت. أما الذي يعبد من دون الله وهو لم يرضى بذلك وينهى عنه، مثل الأنبياء والأولياء والصالحين الذين ينكرون الشرك لكن لما ماتوا عبدوهم من دون الله، هؤلاء لا يسمون طواغيت في أنفسهم، مثل عيسى عليه السلام ومثل الأولياء والصالحين، لكن الشيطان هو الذي أمرهم بذلك، فهم يعبدون الطاغوت، يعني الشيطان هو الذي دعاهم إلى عبادة غير الله عز وجل. نعم. أو طاغوت أو مشهد. أو مشهد وهو القبر، المشهد هو القبر المبني عليه، مثل مشهد الحسين ومشهد الحسين في كربلاء ومشهد البدوي في طنطا في مصر، مشاهد مبنية على القبر. نعم. أو شجر أو حجر أو غير ذلك، أو يذبح لشجرة يتبرك عندها كالذبح للات والعزى ومنات. نعم. أو شجر أو حجر أو غير ذلك. وكان هؤلاء المشركون في أواخر هذه الأمة يعدون ذلك أفضل من الأضحية في وقتها الذي شرعت فيه. هؤلاء يتقربون إلى القبور وإلى الأضرحة ويعتبرون ذلك أفضل من الذبح لله، أفضل من ذبح الأضحية التي هي نسك، وأفضل من ذبح العقيقة للمولود. يعتبرون الذبح للقبر أفضل من الذبح المشروع الذي يتقرب به إلى الله عز وجل. نعم. وربما اكتفى بعضهم بذلك عن أن يضحي لشدة رغبته وتعظيمه ورجائه لمن كان يعبده من دون الله. ربما بعضهم لا يضحي ويكتفي بالذبح للقبر، يقول هذا يكفي. نعم. وقد عمت البلوى بهذا وما هو أعظم منه. قوله يعني في آخر الأمة بعد القرون المفضلة كثر هذا في الناس الذبح للقبور، اعتبروه هو الدين، وأن الذي لا يذبح للقبور يعتبرون هذا جافي ومتنقص للأولياء الصالحين، يعتبرون خارج عن الدين، يسمونهم بالخوارج، يسمون الموحدين بالخوارج. لماذا؟ لأنهم خرجوا عن دين المشركين. نعم. قوله وقالوا للآخر قرب، قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. والفرق بين الجوابين، قال ما كنت لأقرب، ما اعتذر، قال ما عندي شيء، قال ما كنت، حتى لو عنده شيء، لو عنده إبل أو بقر أو غنم، ما كنت، من باب الاستحالة لأقرب لأحد شيئا ولو كان حقيرا دون الله عز وجل. هذا هو الموحد. نعم. الذي جهر بعقيدته وأعلن براءته من الشرك والمشركين، وهذا واجب المؤمن، واجب المؤمن أن يتمسك بعقيدته وأن يعلن بها ويجهر بها لأنها حق. نعم. قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل فضربوا عنقه. دون الله يعني غير الله. نعم. الذبح لا يكون إلا لله عز وجل، ذبح القرابين لا يكون إلا لله عز وجل. نعم. فضربوا عنقه فدخل الجنة. ضربوا عنقه يعني قتلوا، فدخل الجنة لأنه مات على التوحيد، دل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. نعم. ففيه معرفة قدر الشرك في قلوب أهل الإيمان ونفرتهم عنه. نعم. هذا امتنع من الذبح لأنه شرك، ولو كان المذبوح شيئا ثانيا، لكنه عظم الشرك وتجنبه ولم يتهاون به، ولم يقل هذا شيء حقير أو شيء يسير تهاون به، لا، بل عظم شأن الشرك واجتنبه. وهذا واجب المؤمن أنه ما يتساهل في أمور الشرك أبدا. نعم. ونفرتهم عنه وصلابتهم في الإخلاص. نعم. كما في حديث أنس الذي في البخاري وغيره الآتي إن شاء الله تعالى، ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، وفيه وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هذا كره الشرك وكره أن يعود فيه، وصبر على القتل وكان من أهل الجنة. نعم. وفيه تفاوت الناس في الإيمان. نعم. تفاوت الناس في الإيمان، هذا حمله إيمانه ويقينه على الامتناع من الشرك وعلى الصبر على القتل، وهذا حمله ضعف الإيمان على أنه ارتد عن دين الإسلام وذبح لغير الله. نعم. فيه تفاوت الناس في الإيمان لأن هذا الرجل الذي قرب الذباب لم يكن له عمل يستحق به دخول النار قبل ما فعله مع هذا الصنم، لأنه كان مسلما، لأنه لو كان كافرا دخل النار بالكفر لم يدخله بالذباب، دل على أنه كان مسلما وأنه لما ذبح لغير الله ارتد عن دين الإسلام صار مشركا. نعم. كما هو ظاهر الحديث والله تعالى أعلم. نعم. قال المؤلف رحمه الله: فيه مسائل في هذه النصوص التي ساقها في الآيتين وفي الحديث، مسائل يعني فقه استنباط عجيب. نعم. الأولى تفسير إن صلاتي ونسكي، تفسير الآية إن صلاتي ونسكي، وأن المراد بالنسك الذبح، المراد بالنسك الذبح، وأنه عبادة مثل الصلاة، فكما لا يجوز الصلاة لغير الله كذلك لا يجوز الذبح لغير الله. نعم. الثانية تفسير فصل لربك وانحر، كذلك أن المراد بالنحر نحر النسك، وأنه قليل الصلاة فلا يجوز الذبح لغير الله، لا يجوز النحر لغير الله كما لا يجوز الصلاة لغير الله. نعم. الثالثة البداءة بلعنة من ذبح لغير الله، يدل على أن الشرك هو أعظم الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ به فلعن من ذبح لغير الله، فدل على أن الشرك أعظم الذنوب والعياذ بالله. نعم. الرابعة لعن من لعن والديه، ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك، يعني فيه تحريم لعن الوالدين، وأن من فعله فإنه يلعن، لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان لعنهما مباشرة أو تسببا، لأن لعن والدي رجل آخر فلعن الرجل والديه من باب الرد، فيكون هو الذي تسبب في لعن والديه. الرجل لا المؤمن لا يلعن والديه ولا يتسبب في لعنهما، لأن هذا من أعظم العقوق، والعقوق كبيرة من كبائر الذنوب ومن السبع الموبقات. نعم. الخامسة لعن من آوى محدثا، وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك. من آوى محدثا بكسر الدال، المراد به المجرم الذي يستحق إقامة الحد عليه، فيلجأ إلى من يمنع إقامة الحد عليه بجاهه أو بسلطانه، فالذي يمنع من إقامة الحد على المجرم هذا ملعون مستحق للعنة، دل على أنه لا تجوز الشفاعة في الحدود ولا التدخل فيها لإسقاطها، فلا بد من تنفيذها إذا تقررت. نعم. السادسة لعن من غير منار الأرض، وهي المراسيم التي تفرق بين حقك وحق جارك فتغيرها بتقديم أو تأخير. نعم. المراسيم التي توضع على حدود الأملاك سواء كانت من الحجارة أو من الإسمنت أو غير ذلك، فلا يجوز لأحد أن يغيرها بتقديم أو تأخير، لأن هذا ظلم للناس وأخذ لأموالهم، فهو أخذ لأرض الآخر، أو أنه نقص في حق بعض أصحاب الأراضي فينقص من حق واحد ويزيد في حق الآخر، هذا ظلم عظيم والعياذ بالله. نعم. السابعة سواء كان المغير للمراسيم صاحب الأرض أو كان آخر يريد أن يفزع لهذا الرجل أو أن ينفعه بزعمه، كله ملعون، لا صاحب الأرض ولا من أراد أن ينفعه وأن يزيده من أرض غيره. نعم. السابعة: الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم. لعن أصحاب المعاصي على سبيل العموم هذا مجمع عليه بين العلماء، أن تقول لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الكاذبين، لعنة الله على من شرب الخمر، لعن الله السارق، لعن الله شارب الخمر، أصحاب الكبائر يجوز لعنهم على سبيل العموم، هذا على سبيل هذا بالإجماع. أما لعن الشخص المعين فهذا فيه خلاف قوي بين أهل العلم، فمنهم من أجاز لعن المعين ومنهم من منع من ذلك لأنه لا يدرى عن خاتمته لعله يتوب، إلا من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم معينا لعنه الرسول فيلعن كما لعنه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الثامنة: هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب. نعم. التاسعة: هذه القصة عجيبة وعظيمة، وهي أن ذبح الذباب تقربا إلى الصنم أوجب دخول النار، وعدم ذبحه أوجب دخول الجنة. هذا من العجائب الذي يدل على عظمة التوحيد وعظمة خطورة الشرك بالله عز وجل، وأن الإنسان لا يتهاون في أمور الشرك. نعم. التاسعة: كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصد بل فعله تخلصا من شرهم. نعم، دخل النار بذبح الذباب، الرسول صلى الله عليه وسلم رتب دخوله النار على ذبح الذباب، ولم يقل إنه قصد ذلك بقلبه، بل رتب الحكم على الفعل، أدل على أنه لا يجوز الذبح بغير الله سواء قصد أو لم يقصد. وهذا فيه رد على المرجئة الذين يقولون إن من فعل الشرك لا يحكم بكفره حتى يعلم ما في قلبه، هل قصد أو ما قصد، ومن سب الله أو رسوله لا يكفر حتى يعلم ما في قلبه. هذا كلام باطل، لأن القلوب لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، والرسول رتب الحكم على الفعل، قرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار، رتبه على الفعل ولم يذكر القلب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. هذا فيه رد على المرجئة. نعم. العاشرة: معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبتهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر. نعم، عظمة الشرك في قلوب أهل الإيمان وأنهم لا يتساهلون حتى ولو كان المطلوب منهم شيئا تافها ويسيرا، فإنهم لا يقدمون على الشرك بل يمتنعون منه ولو أدى هذا إلى القتل، يكون هذا من الصبر على التوحيد والصبر على العقيدة. نعم. الحادية عشرة: أن الذي دخل النار مسلم، لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب، بل قال دخل النار في كفره، ولم يعلق الدخول على ذبح الذباب، دل على أنه مسلم، لكن لما ذبح الذباب تقربا إلى الصنم دخل النار والعياذ بالله. نعم. ثانية عشرة: فيه شاهد للحديث الصحيح: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. فلا يقول الإنسان أنا توي صغير وتوي شاب والموت بعيد والأجل طويل، أنه لا يدري في أي لحظة يموت شابا كان أو كبيرا، صحيحا كان أو مريضا، لا يدري. فالنار قريبة منه والجنة قريبة منه، لأنه لا يدري عن أجله، وربما يكون أجله أقرب شيء إليه هو لا يدري، فلا الإنسان يأخذه طول الأمل ويسوف في العمل الصالح، وإذا كان مسيئا يؤخر التوبة، هذا لا يجوز. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، أولئك يتوب الله عليه. أما الذي يؤخر التوبة هذا إلى وقت ربما لا يدرك هذا الوقت، لو يقول بأخر التوبة إلى مسيان إلى آخر النهار، ربما أنه ما يدرك آخر النهار أو إلى الظهر، ربما أنه ما يدرك الظهر، فكيف اللي يقول بتوب بعد 100 سنة بعد 20 سنة بعد؟ هذا أشد غرورا والعياذ بالله. فالواجب على المسلم إذا صدر منه معصية أن يبادر بالتوبة في لحظته في وقته. نعم. الثالثة عشرة، معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان. عبدة الأوثان ما نظروا إلى الذباب وحقارته، نظروا إلى الموافقة، نظروا إلى الموافقة والتقرب إلى صنمهم، هذا مقصوده، تعظيم الصنم، مقصودهم تعظيم الصنم ولو بشيء يسير. نعم. باب لا يذبح لله بمكان، باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، وقول الله تعالى لا تقوم فيه أبدا الآية، وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه. هذا الباب تابع للباب الذي قبله، الباب الذي قبله الذبح لغير الله، وهذا الباب في الذبح لله لكنه في مكان كان يذبح فيه لغير الله، هذا ممنوع لأنه من باب سد الذرائع، من باب سد الذرائع، فهو تابع لما قبله، فلا يجوز الذبح لله لغير الله، ولا يجوز الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، لأن هذا من وسائل الشرك. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بسد الطرق والوسائل التي تفضي إلى الشرك، فنهى عن الذبح لله في مكان يذبح فيه لغيره، ونهى عن الصلاة عند القبور لأن هذا من وسائل عبادة القبور، وإن كان المصلي لا يصلي إلا لله، ونهى عن الدعاء عند القبور وإن كان الداعي لا يدعو إلا الله، لأن هذا وسيلة إلى دعوة غير الله، وسيلة إلى دعوة القبور، ونهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، وإن كان المصلي لا يقصد لصلاته إلا الله، لأن هذا وسيلة إلى عبادة الشمس عند طلوعها أو عند غروبها، كما كان المشركون يسجدون لها في هذين الوقتين. فهذا الباب فيه منع الوسائل التي تفضي إلى الشرك. باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، وقول الله تعالى لا تقوم فيه أبدا الآية. قال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم لا تقوم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى، لأن فيه الضمير عائد إلى ما قبله، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون، لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم به. وقصة هذا المسجد ويسمى بمسجد الضرار أن جماعة من المنافقين الذين أظهروا الإسلام مكرا وخداعا وهم يكيدون للمسلمين ويريدون تفريق المسلمين والإيقاع بالمسلمين، اجتمع رأيهم في أن يبنوا مسجدا يبنون مكانا يجتمعون فيه للتشاور للمكر بالمسلمين، وسموه مسجدا من باب الخداع، من باب الخداع، ولئلا ينكر عليهم ذلك، ولأجل الإضرار بمسجد قباء، ليصرف الناس عن مسجد قباء الذي هو أول مسجد أسس على التقوى، أرادوا المضارة بأهل مسجد قبى الذين بنوا مسجد قبى على التقوى وأسسوه على التقوى والإخلاص لله عز وجل. فهم قصدوا مقصدين خبيثين. المقصد الأول أرادوا بناء مجمع يجتمعون به للتشاور للمكر بالمسلمين. المقصد الثاني أرادوا أن يصرفوا الناس عن مسجد قبى الذي أسس على التقوى، فلذلك سمي بمسجد الضرار لأنهم يريدون المضارة للصحابة الذين يصلون في مسجد قبى. ثم لما أنهوا البناء بقصد هذا الخبث أرادوا التعمية والتغطية على فعلهم هذا، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه أنهم بنوا هذا المسجد من أجل الرفق بالمسلمين الذين لا يستطيعون الذهاب إلى مسجد قبى لضعفهم أو كبرهم أو في الليلة المطيرة أو الليلة الشاتية. هذا قصدهم في الظاهر، وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى فيه أقره ولا يستنكره أحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه. هذا قصدهم ستر خزيهم، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ولا يعلم عن قصدهم، هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إننا سنخرج إلى غزوة تبوك. غزوة تبوك كان يتجهز لغزوة تبوك لغزو الروم في تبوك من بلاد الشام، ولكن إذا أتينا نصلي. وعدهم صلى الله عليه وسلم لأنه لا يعلم غيره. وفي التأخير حكمة من الله سبحانه وتعالى، وعدهم بذلك. فلما قفل النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك ولم يبقى على قدومه على المدينة إلا يوم أو وقت يسير جاءه الخبر من الله عز وجل بواسطة جبريل فنزلت عليه الآية والذين اتخذوا مسجدا، إلى قوله تعالى لا تقم فيه، يعني لا تصلي به أبدا. الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي لله، لكن لما كان هذا المكان مبنيا على نية فاسدة ومكر بالمسلمين نهاه الله عن الصلاة فيه، فدل على أنه لا يتقرب إلى الله في مكان المعصية ومكان الكفر والشرك. ومن ذلك الذبح فلا يذبح لله في مكان يذبح به لغير الله عز وجل. هذا وجه الاستدلال بالآية الكريمة. لما منع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة في هذا المسجد الذي أسس للكفر والنفاق، فلا يمنع الذبح في المكان الذي هو مخصص للشرك إلا بأولى. نعم. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوان. الدليل من القرآن عرفنا، الدليل من السنة هذا الحديث. نعم. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. لا، جاء رجل نذر رجل. النذر هو التزام العبادة، النذر هو في اللغة التزام الشيء، قال نذره إذا التزم به، نذرت دم فلان إذا ألزم نفسه بقتله. فالنذر في اللغة هو الالتزام، وأما النذر في الشرع فهو التزام عبادة لم تكن واجبة في أصل الشرع، مثل الصدقة، مثل الصلاة، الصيام، الحج، العمرة، هذا النذر في الشرع التزام عبادة لم تكن واجبة عليه في أصل الشرع. نذر رجل أن ينحر، أن يذبح إبلا ببوال اسم موضع بين مكة والمدينة، فجاء يستفتي النبي صلى الله عليه وسلم هل يوفي بنذره. وهكذا ينبغي للمسلم أن يسأل أهل العلم عما أشكل عليه ولا يعمد على رأيه، ربما يكون مخطئا. هذا الرجل جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينفذ، وهذا هو الواجب، نذر أن ينحر إبلا ببواله. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم استفسر، لم يبالغ بالفتوى بل استفسر، هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ الوثن هو ما عبد من دون الله، من قبر أو شجر أو حجر أو صنم، هذا هو الوثن. وأما الصنم فإنه خاص بما كان على صورة إنسان أو حيوان، هذا الصنم. هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ والجاهلية ما قبل الإسلام، الجاهلية ما قبل الإسلام، هذه هي الجاهلية. وهذه الجاهلية انتهت من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، منسوبة إلى الجهل وهو عدم العلم. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم انتهت الجاهلية العامة، وقد يبقى منها شيء في بعض الناس أو في بعض القبائل، لكن الجاهلية العامة ولله الحمد انتهت ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ألا يجوز أن يقال الناس في جاهلية أو هذا وقت جاهلية؟ ما يجوز. لكن أن يقال فلان فيه جاهلية أو أهل البلد الفلاني عندهم شيء من الجاهلية، نعم هذا يقع. أما أن يقال الناس في جاهلية وهذا الوقت وقت الجاهلية، أو بعضهم يبالغ ويقول هذا في جاهلية أشد من الجاهلية الأولى، فهذا كلام باطل، لأنه ليس بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم جاهلية عامة. هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ والعيد اسم لما يتكرر ويعود في الأسبوع أو في الشهر أو في السنة أو بعد 100 عام أو بعد 1000 عام، كل ما يعود ويتكرر يسمى عيدا، سواء كان عيدا شرعيا أو عيدا جاهليا. العيد الشرعي الذي يتكرر عيد الفطر وعيد الأضحى، هذا شرعي تكرر سنويا. الجمعة تتكرر وهي عيد الأسبوع، عيد شرعي. والعيد المكاني هو المكان الذي يجتمع فيه الناس للعبادة في وقت محدد، مثل الاجتماع في منى وعرفة في موسم الحج، والاجتماع في المسجد الحرام للصلاة والعبادة، هذه أعياد مكانية شرعية، أعياد مكانية شرعية. وأما الأعياد غير الشرعية فهي ما كان من أمور الشرك وأمور الكفر، كما قال صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا، يعني مكانا للعبادة تجتمعون عنده، لأنه لا تجوز العبادة عند القبور، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره، لأن هذا وسيلة للشرك بالله عز وجل. فلا تجوز العبادة عند القبور بصلاة، بدعاء، بذكر، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر غيره. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، لا تجعلوا قبري عيدا، ولا تتخذوا بيوتكم قبورا، وصلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغون. هذا العيد المكاني قد يكون شرعيا وقد يكون بدعيا وشركيا. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن العيد البدعي الشرك الذي هو من أعياد الجاهلية، لم يشرع الله جل وعلا الاجتماع فيه للعباد، وإنما الجاهلية هي التي شرعته. قالوا لا. فلما اتضح وتبين أنه لا محذور في هذا المكان، ليس فيه وثن وليس هو من أعياد الجاهلية، قال صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك للخلو من المحذور. فهذا فيه دليل على أن المفتي يتثبت قبل أن يصدر الفتوى ولا يتعجل ويستفصل من السائل. النبي صلى الله عليه وسلم استفصل، المفتي لا يستعجل بالفتوى حتى يستفصل من السائل ويتبين مقصد السائل ثم يصدر الفتوى. أما إذا استعجل فحري أن يجيب بجواب خطا وتتخذ فتواه فتحا لباب الشر والعياذ بالله، ولو لم يقصد هو. زلة العالم أشد على الناس من غيرهم، لأنها تتخذ. لا ينبغي للعالم أن يستعجل لئلا يزل والعياذ بالله حتى ولو لم يقصد. فكيف إذا قصد الخطأ وقصد الشر بالناس وقصد الهوى؟ هذا أشد. فالفتوى خطرها عظيم. هذه الفتوى أمر سهل وأمر مباح، كل من يفتي وكل من يتكلم وكل هذه من المصائب التي إذا تسوهل بها ظهر الشر في الأمة. أمر الفتوى لا بد من الانضباط، لا بد من التحري والتدقيق في أمر الفتوى. ولهذا يقول الإمام ابن الجوزي رحمه الله، يقول إن المفتي مثل الطبيب، فكما أن الطبيب لا يصرف الدواء إلا في محله ولا يزيد في الدواء عن القدر المطلوب، لأنه إذا صرف الدواء في غير محله يقتل، أو صرف دواء أكثر من الحاجة يقتل، فكذلك المفتي تكون فتواه مثل الدواء، يضعها في محلها ويضعها في قدرها ولا يتوسع فيها. قال: أوفي بنذرك. هذا فيه دليل على وجوب الوفاء بالنذر إذا كان نذر طاعة، ولهذا قال: فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. لأنه لو كان هذا المكان فيه وثن أو فيه عيد من أعياد الكفار صار معصية لله عز وجل ولا يجوز الوفاء به. أما لما كان خاليا من ذلك صار نذر طاعة، لأن أصل الذبح عبادة لله عز وجل فهو طاعة. فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملكه ابن آدم. عبد فلان وأنت ما تملكه، هذا النذر لا يعني. ليس بصحيح. أنت ما تملك هذا النذر، أو نذرت التصدق بمبلغ أنت ما عندك منه شيء، فقير، هذا ما هو صحيح. النذر أنت لا تملك هذا الشيء ولا فيما لا يملكه ابن آدم. الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم منع من الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله، وإن كان الذابح لا يقصد إلا الله عز وجل، لكن هذا فيه تشبه للمشركين وفيه وسيلة من وسائل الشرك. نعم. قوله: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. أشار رحمه الله تعالى إلى ما كان الناس يفعلونه في نجد وغيرها قبل دعوتهم إلى التوحيد. أشار رحمه الله تعالى إلى ما كان الناس يفعلونه في نجد وغيرها قبل دعوتهم إلى التوحيد. نعم. من ذبحهم للجن لطلب الشفاء منهم لمرضاهم. كانوا في نجد يذبحون في الغيران وعند الأشجار وعند الأحجار، تعلقون بها يطلبون الشفاعة، والمرأة تطلب الحمل وغير ذلك، حتى جاء الله بدعوة التوحيد على يد المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فأزال الله عن المسلمين وعن بلاد المسلمين هذا الشرك بسبب الدعوة إلى الله عز وجل والصدق في الدعوة إلى الله. نعم. هذا موروث جاهلي، الذبح للأشجار والأحجار والغيران هذا موروث من مواريث الجاهلية. نعم. من ذبحهم للجن لطلب الشفاء منهم لمرضاهم، أو يذبحوا للجن من أجل الشفاء، وهذا يفعله المشعوذون الآن. إذا ذهب إليهم المريض قالوا له اذبح اذبح كذا، ولا تسمي عليها الله تقرب إلى الجن، وحتى لو قال بسم الله ما دام أنه يقصد التقرب إلى الجن أو شرك بالله عز وجل، ولو ذكر اسم الله عليه، لأن العبرة بالمقصد والنية، ولو ذكر اسم الله عليه فهو شرك. نعم. ويتخذون للذبح لهم مكانا مخصوصا في دورهم، في دورهم أو في الغيران أو في عند الأشجار أو في الأمكنة، حسب ما يخطط لهم شياطين الإنس والجن، المكان الفلاني إذا ذبحت فيه يحصل كذا، أو إذا تمسحت به يحصل لك كذا وكذا، أو أخذت من ترابه. نعم. فنفى الله سبحانه الشرك بهذه الدعوة الإسلامية كما محاه قبل بدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذه الدعوة تابعة لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي تجديد أصل الدعوة، دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، والعلماء يجددونها في كل وقت يبعثهم الله مجددين. نعم. فلله الحمد على زوال الشرك والبدع والفساد بطلعة الداعي إلى توحيد رب العباد. الحمد لله، هذه نعمة عظيمة على هذه البلاد، نسأل الله أن يديمها. ولكن الآن أعداء الإسلام يحاولون أن يزيلوا هذه الدعوة من هذه البلاد، فصاروا يكتبون ويحضرون ويلقون الشبه ويلقون يلقون أيضا الحجج الباطلة، ويزهدون في هذه الدعوة ويقولون الناس كلهم مسلمين، الناس كلهم مسلمين، ويقصدون بالناس عباد القبور والمبتدعة، هذا قصدهم، يريدون أن لا يكون هناك فرق بين أهل السنة والجماعة وبين الفرق الضالة أو القبورية أو الصوفية، كلهم يقولون مسلمون. وابن عبد الوهاب ما جاء بشيء، بل هو ظلم الناس واتهمهم بالكفر والشرك، يقولون هذا الآن يكتبون، أو يقولون بحرية الرأي، حرية الرأي وحرية القول، وكل يبدي ما عنده ولا يمنع أحد، حتى ما ينكر الشرك، هذا رأي، يقولون هذا رأي وهذه عقيدته، خلوه يجاهر به ويصرح به، هكذا يقولون الآن ليقتلعوا هذه الدعوة المباركة من أرض التوحيد ومنبع الرسالة. فإذا قلعت الدعوة من بلاد التوحيد ومن أرض الحرمين الشريفين، بقية العالم أمر سهل، هم يريدون أن يقتلعوها من منبتها ومن الأصل، فإذا قلعت سهل بقية العالم. نعم. قوله وقول الله تعالى لا تقوم فيه أبدا الآية، أي مسجد الضرار المذكور في قوله والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين، لأن الله عدد في سورة التوبة طوائف المنافقين، وذكر منهم الذين اتخذوا مسجدا ضرارا، هذه طائفة من المنافقين. نعم. يعني قال ومنهم ومنهم ومنهم في السورة من أولها إلى آخرها، ومنهم من ومنهم من والذين اتخذوا، قالوا منهم أيضا. نعم. المذكور في قوله والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، وهذا هو رجل يقال له أبو عامر من الخزرج أو من الخزرج من أهل المدينة، كان قد قرأ الكتب القديمة في الجاهلية وتنصب وأظهر التنسب، وصاروا يطلقون عليه عامر العابد. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر إلى المدينة وظهر أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة حسدا، وأراد الوقوف في وجه الدعوة، فلم يتمكن من ذلك، فذهب إلى الشام يؤلف الكفار على الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم كتب إلى المنافقين في المدينة يأمرهم بأن يبنوا مكانا للاجتماع والتشاور لأجل المكر بالمسلمين، إرصادا لمن حارب الله ورسوله، وهو عامر الفاسق، سماه النبي صلى الله عليه وسلم الفاسق بدل العابد. نعم. ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى. شوف يزيدون الأمر والعياذ بالله بالحلف بالله وهم كاذبون. لأن من صفة المنافقين أنهم يحلفون ويحلفون على الكذب وهم يعلمون من أجل أن يروجوا على الناس. فما كل من حلف يصدق؟ قال جل وعلا: ولا تطع كل حلاف مهين. نعم. والله يشهد إنهم لكاذبون. نعم. لا تقوم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. وهو مسجد قباء، وهو مسجد قباء، وقيل مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. والصحيح أنه يعم المسجدين، كل منهما أسس على التقوى، فيقام في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم هو أحد المساجد الثلاثة، ويقام في مسجد قباء ويصلى فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إليه ويصلي فيه عليه الصلاة والسلام راكبا وماشيا. نعم. وهو مسجد قباء، فقد أسس على التقوى من أول يوم قدم فيه النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرة. نعم، أول ما بني مسجد قباء لأنه في طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قدم على أهله وصلى فيه، قالوا له مسجد بني الأشهل من الأنصار، وهو مسجد قباء، لأن المكان الذي أو الحارة التي هو فيها تسمى قباء. نعم. وكان أهل مسجد، فبقي لهذا المسجد ولله الحمد الذكر الطيب، وصار مباركا ويصلى فيه لأن نية أصحابه الذين أسسوه نية طيبة. نعم. وكان أهل مسجد الضرار قد بنوه قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك، فأتوه فسألوه أن يصلي فيه، وذكروا له أنهم إنما بنوه للضعفاء وأهل العلة في الليلة الشاتية، فقال: يظهرون الرحمة والشفقة على المسلمين. نعم. فقال: إنا على سفر، ولكن إذا رجعنا إن شاء الله. فلما قفل لأنه صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وكان صلى الله عليه وسلم لا يرد سائلا، من كرم أخلاق صلى الله عليه وسلم أنه لا يرد سائلا. نعم. فلما قفل عليه الصلاة والسلام راجعا إلى المدينة، ولم يبق بينه وبينها إلا يوم أو بعضه، نزل الوحي بخبر المسجد، فبعث إليه وهدمه قبل قدومه إلى المدينة. صلوات النبي صلى الله عليه وسلم إلى مسجد الضرار من هدمه وأحرقه قبل قدومه إلى مسجد المدينة، فدل هذا على وجوب هدم مساجد الضرار، كل مسجد يتخذ للضرار يجب هدمه. نعم. فبعث إليه وهدمه قبل قدومه إلى المدينة صلوات الله وسلامه عليه، وأنزل الله فيه هذه الآيات. ووجه مطابقة الآية للترجمة أن هذا المسجد لما أسس على معصية الله والكفر به صار محل غضب، فنهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقوم فيه لوجود العلة المانعة، وخرج مخرج الخصوص والنهي عام. نعم، مخرج الخصوص والنهي عام عن كل مكان اتخذ للكفر والشرك بالله، فلا يجوز للمسلم أن يتعبد لله فيه وإن كانت نيته صالحة، لأن هذا من وسائل الشرك، ولأنهم يحتجون بهذا، يقولون صلى به فلان، ويجيه العالم الفلاني، يحتجون بهذا ويلبسون على الناس. نعم. والنهي عام وما كان مثله من الأمكنة مما أعد للمعصية وخص بفعلها فيه فإنه يعطى حكمه. كذلك هذا يشمل كل من بيت نية خبيثة وأظهرها بمظهر النية الطيبة عن المشروع من المشاريع، يظهر أنه في صالح المسلمين وهو للكيد بالإسلام والمسلمين، هذا لا يصدق ولا يساعد، لا يصدق ولا يساعد ولا يعان على شر. نعم، ليس هذا خاصا بمسجد الضرار، بل هو يعم كل ما اتخذ مكرا وخداعا وحيلة للإضرار بالإسلام والمسلمين ولو كان ظاهره الخير. نعم. فإنه يعطى حكمه لأن المعصية صيرته محلا خبيثا وأثرت فيه بالنهي عن العبادة فيه. نعم. ويقابل ذلك المساجد، فإن الله شرفها لما بنيت لطاعته والصلاة فيها جمعة وجماعة، وهي أشرف بقاع الأرض، قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. ومن المساجد الضرار والمحرمة المساجد المبنية على القبور، لا تجوز الصلاة فيها لأنها مثل مسجد الضرار أو أعظم، فلا تجوز الصلاة فيها، ويجب هدمها إذا تمكن المسلمون من هدمها هدموها. نعم. قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. أذن يعني شرع، وهي المساجد، شرع الله بناء المساجد للصلاة فيها ولذكر الله فيها. نعم. الآية: فما أحسن هذا القياس. ويأتي تقريره في الحديث. ما أحسن هذا القياس من الشيخ رحمه الله، حيث استدل بهذه الآية، آية مسجد الضرار، على الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. نعم، هذا واضح. نعم. ويأتي تقريره في الحديث في الباب إن شاء الله تعالى، قوله عن ثابت بن الضحاك قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. قوله عن ثابت بن الضحاك على شرطهما يعني على شرط الشيخين، قوله على شرط البخاري أو على شرط مسلم أو على شرط الشيخين، معناه أن الحديث ينطبق عليه شرط البخاري أو شرط مسلم أو شرطهما جميعا، لكن لم يخرجاه في الصحيحين أو في أحدهما. نعم، لأن هناك حديث ليست في الصحيحين ولا في أحدهما، لكن ينطبق عليها الشرط من حيث الصحة، صحة السند. نعم. قوله عن ثابت بن الضحاك أي ابن خليفة الأشهلي، صحابي مشهور روى عنه أبو قلابة وغيره. قلابة. أبو قلابة وغيره، مات سنة 64. قوله ببوانة بضم الباء وقيل بفتحها. بوانة. قال البغوي: موضع في أسفل مكة دون يلملم. قال أبو السعادات: هضبة من وراء ينبع. قوله فهل كان فيها وثن من قولان في تحديد موضعها، قيل أنه عند يلملم لقاطع اليمن، قيل أنه عند ينبع البلد المعروف. قوله فهل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد، فيه المنع من الوفاء بالنذر إذا كان في المكان وثن ولو بعد زواله. ولو بعد زواله، هل كان فيها، هل كان فيها يعني سابقا، لأنه بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وهجرته أزيلت الأوثان لله، لكن ما يجوز اتخاذ مكانها معبد للمسلمين لأن ذلك يعيدها مرة ثانية. فضيلة الشيخ وفقكم الله، لقد جاء الإذن عن الصحابة رضوان الله عليهم بالصلاة في الكنيسة، وأن عمر قد صلى في كنيسة بيت المقدس، فصلاتهم في الكنائس لله عز وجل أليست مشابهة للصلاة في مسجد الضرار أو للذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله؟ أرجو توضيح هذا الإشكال. لا، هذا لا يشبه هذا، لأن أهل الكتاب على أصل دين، على أصل دين موسى أو عيسى عليه الصلاة والسلام، كنائسهم الأصل فيها أنها محل عبادة صحيح، فلا تضر الصلاة فيها لأن الصحابة صلوا فيها، كما أن النصارى صلوا في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدموا من نجران. هذه بيوت عبادة، أصلها بيوت عبادة لله عز وجل، لم تبنى على قبور أو على أضرحة أو على أوتان، أصلها أنها بنيت لعبادة الله عز وجل، الأصل فيها أنها صحيحة. نعم. لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، هذا الأصل فيها. نعم. وأما أن عمر صلى في الكنيسة ما أعرف هذا، ما أعرف أن عمر صلى في الكنيسة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز شراء الكنائس في بلاد الغرب وتحويلها إلى مساجد؟ لا بأس، شيء طيب أن تشترى الكنيسة وتحول إلى مسجد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز الصلاة في مسجد بناه أحد الكفار على نفقته؟ لا بأس بذلك، إذا لم يكن له غرض أو دعوة إلى، ولو بعيد، لو غرض بعيد، إذا كان أنه بناه بدون غرض لا بأس الصلاة فيه. نعم. وهل يجوز بناء المسجد على إذا كان بني من مال محرم كالربا والقمار وذلك؟ هذا لا ما يصلى. أما إذا كان بني من مال النزيه لا يصلى فيه إلا إذا كان بانيه له غرض الدعوة إلى الكفر أو غير ذلك. نعم. وهل يجوز بناء المسجد على أرض تبرع بها كافر؟ كذلك لا بأس إلا إذا كان له غرض سيء. إذا كان له غرض سيء فلا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن يصلي المسلم في أماكن بيع الدخان والشيشة؟ إذا كانت طاهرة يصلي فيها وينكر هذا المنكر، ما إذا كانت طاهرة يصلي فيها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله في درس سابق في معنى من غير منار الأرض أنه من غير حدود الحرم، أو أن هذا من معانيه، فهل يقصد فضيلتكم البيت الحرام؟ وهل يدخل المسجد النبوي والمسجد الأقصى؟ يدرك حدود الحرم أعلام الحرم، الأنصاب اللي على حدود الحرم، ما يدرك المسجد الحرام ولا المسجد النبوي. الأعلام الأنصاب اللي على حدود الحرم من جهة تنعيم ومن جهة الجعرانة ومن جهة الحديبية، حدود الحرم داري على مكة فيها أعمدة من الحجارة والآن من الإسمنت المسلح تحدد الحرم الذي لا يجوز أن يدخله المشرك والكافر، والذي لا ينفر صيده ولا يقتل ولا يقتل خلاه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس إذا تاب إلى الله تعالى من معصية وأخذ يحدث عن ماضيه يقول لما كنا في الجاهلية، فهو يقصد أنه ازداد رشدا عما كان عليه من قبل، وأن ما كان عليه سابقا كان جاهلية بالنسبة له. جاهلية بالنسبة له، ما هي الجاهلية؟ الله جل وعلا يقول إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة، والجهالة ضد الحلم، ما هو بالجهالة هنا ضد العلم، لا، لأن الجاهل اللي ما عنده علم لا يوافق، لكن المراد بالجهالة هنا ضد الحلم. نعم. هذه جهالة جزئية بالنسبة للشخص. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، منتشر بين بعض الإخوان ما تفرقتم إليه عن المرجئة، فأمل إيضاح ذلك، حيث إنهم يقولون لو رأيت شخصا يمزق القرآن فلا تحكم بكفره حتى تعلم ما يقصد بذلك، فقد يقصد إحراقه مثلا، وهل هذا ينطبق على كل شيء من المعاصي التي ظاهرها كفر؟ بحيث يمزق المصحف ويقول يريد إحراقه، سبحان الله، هل المصحف مندهر متقطع؟ وإذا أراد إحراقه شو يمزق القرآن؟ ما يحرقها على طول دون تمزيق، هذا من التلبيس على الناس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أنه قد يكفر الشخص المعين بفعله ناقضا من نواقض الإسلام، لكن بعض العلماء لا يكفرون بعض الذين يعملون أعمالا كفرية كإنكار الصفات ونحوها، فهل من ضابط يفرق به بين من يكفر بمجرد الفعل بغض النظر عن نيته، ومن لا يكفر لأنه قد يكون متأولا؟ مسألة الصفات، إنكار الصفات، هذا فيه تفصيل. إذا كان من ينكرها عالما بالأدلة وتعمد إنكارها وتأويلها هذا يكفر، مثل ولاة الجهمية ولاة المعتزلة، لأن هذا فعل هذا العمل عن علم. أما المقلد والمتأول اللي يحسب أنه على حق فهذا يبين له الحق ولا يحكم بكفره حتى يبين له الحق. وأما مسألة من فعل الشرك أو نطق بالشرك وهو غير مكره فهذا يحكم بكفره ويوى شركه، والقلوب لا يعلمها إلا الله، نحن ما لنا إلا الظاهر، نحكم على الظاهر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، نعلم أن الصحابة كلهم عدول، ولكن إذا كنا لا نعلم اسم الصحابي فقد يقول أحد الرافضة مثلا إن ذلك الصحابي منافق لأننا لا نعلم أسماء المنافقين. هذا ما هو المنافق، ما هو الصحابي، المنافق ما هو الصحابي، المنافق في الدرك الأسفل من النار، كيف يقول الصحابي؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل كل من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من خصوص أو عموم يستحق الوعيد أم فيه تفصيل في ذلك؟ لا شك، لكن من لعنه الرسول صلى الله عليه وسلم يستحق اللعنة، لأنه لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا قبري عيدا. هل من ذهب إلى المدينة لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه ثم ذهب للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم مرات متكررة في اليوم الواحد يعتبر ممن جعل قبره عيدا؟ نعم، إذا قرر بالزيارة والسلام يعتبر اتخذه عيدا. أما إذا سلم عليه أول ما يقدم من السفر هذا سنة، سلم عليه أول ما يقدم من السفر ويهدي. أما أنه يتردد عليه ويسلم عليه كل ما دخل المسجد هذا من اتخاذه عيدا، لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يترددون على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما يفعلون هذا إذا قدموا من سفر جاءوا وسلموا عليه. أما التردد عليه دائما في اليوم أكثر من مرة هذا من اتخاذه عيدا ومن المنهي عنه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله في درس سابق أنه يجوز أن نقول لشخص ميت رضي الله عنه حتى لو لم يكن من الصحابة، فهل يجوز أن نقول صلى الله عليه وسلم لغير الأنبياء، لا سيما إن هذه تعتبر دعوة أيضا؟ لا بأس، لا بأس ما لم يتخذ هذا شعارا على بعض الأشخاص، مثل قول الشيعة عن علي وأهل البيت عليهم السلام، عليه السلام، هذا شعار صار لهم، لا يجوز هذا تخصيص بعض الصحابة بهذا الشيء دون الآخرين، هذا لا يجوز. أما على صفة العموم ما في بأس، أو بعض الأشخاص يقال عليه السلام صلى الله عليه، لا بأس، يعني الله جل وعلا كل نبي وصلي عليه إن صلاتك سكن له، قال صلى الله عليه وسلم: صلى الله على آل أبي أوفى، والصلاة معناها الدعاء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الشرك الأكبر خفي غير واضح أحيانا، أم أنه فقط الطواف على القبور ودعاء غير الله والذبح لغير الله، الأعمال الظاهرة المعروفة؟ أفيدونا حفظكم الله. الشرك الأكبر ما هو خفي الله، لأنه يكون بالأقوال وبالأفعال، الأعمال الظاهرة، الذبح والنذر والدعاء والاستغاثة، كيف يكون خفي؟ هذا ظاهر، ظاهر على اللسان وعلى الجوارح. إنما الشرك الخفي هو الذي في القلب كالرياء والسمعة، هذا الشرك الخفي. الشرك الذي في القلوب من رياء أو سمعة هذا هو الشرك الخفي. أما الذي يظهر بالقول أو بالفعل هذا شرك ظاهر. ولهذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: والشرك فاحذره، فشرك ظاهر لا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من وثن ومن إنسان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه كما يخاف الواحد الديان، كما يخاف من الواحد الديان، هذا شرك ظاهر موقف. إنما الشرك الخفي ما كان في القلب مثل الرياء والسمعة. نعم، هو إنسان يصلي جدا ظاهره أنه لله، لكن في قلبه يقصد الرياء، هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. يتصدق بالأموال ظاهره أنه لله، لكنه في قلبه يقصد الرياء والسمعة، هذا هو الشرك الخفي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة ليلملم، هل يطلق على الوادي أو هو القرية التي هي مبنية الآن؟ يلملم اسم للموضع، اسم للموضع الذي حدد النبي صلى الله عليه وسلم الإقامة منه في أهل اليمن، اسم للموضع. بعضهم يقول الجبل، جبل يقال له يلملم أو السعدية، بعضهم يقول قرية، لكن هو اسم للموضع، على كل حال هو اسم للموضع، سواء كان واديا أو جبلا أو أرضا منبسطة، هذا يلملم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الآن حدد وجعل له ميقات ومسجد ومياه للمحرمين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، عندنا المسجد الكبير في مدينتنا أمامه مقبرة لها ما يقرب 25 سنة وهي للأطفال، وهذه المقبرة تحد المسجد من جهة القبلة، بل إن جدار المسجد هو نفسه جدار المقبرة، فما رأي فضيلتكم مع أن المسجد كبير وقديم وتقام فيه الجمعة والجماعة، هل يصلى فيه؟ هذا لازم يكتب عنه للإفتاء، يشوفون يشكلون لجنة وتعطي تقارير عنه ويشاف حكمه إن شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، المسلم ليس له إلا الظاهر، فكيف يحكم بفساد نية من بنى مسجدا يشبه مسجد الضرار، حيث إن الله تعالى أطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على حال هؤلاء القوم؟ يظهر هذا من أفعالهم، يظهر من أفعالهم وأقوالهم وتصرفاتهم. القلوب صحيح لا يعلمها إلا الله، لكن الأفعال والسوابق، السوابق التي لهم تدل على سوء القصد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما رأي فضيلتكم في قول أنا سأذهب مع فلان لأشتري مثلا سيارة، وعندما يسأل لماذا تذهب معه بخاصة يقول لأن حظه طيب، فهل يدخل ذلك في معنى إن هذا الرجل مبارك؟ إيه لا، هذا لا يصلح، الحظ طيب وبرك معه، لكن لا يقول لأن عنده خبرة، عنده خبرة ومعرفة بالسيارات لا بس، أما يروح معه الحظ طيب هذا يدخل في التبرك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، قوله تعالى والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، فهل عبارة الطاغوت مؤنث أم مذكر بقوله تعالى يعبدوها؟ نعم، الطاغوت يذكر ويؤنث، وهو هنا جاء مؤنثا، قال مما يدل على نقص، لأن التأنيث نقص. نعم، التأنيث نقص، والمشركون يعبدون إناث، يدعون من دونه إلا إناثا، وإن يدعون مثل اللات والعزى مؤنثا إلا إناثا، يدعون الملائكة ويزعمون أنهم بنات الله، فهم يدعون الإناث والعياذ بالله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك من يقول إن لأولياء الله كرامات بعد موتهم، كما يحدث أحيانا لمن يموت ثم يضيء وجهه نورا، وكذلك ما يخرج من بعضهم من رائحة المسك، فهل لهذا أمر صحيح؟ نعم، الأولياء لهم كرامات، قد يكون لهم، أو كل ولي يصير له كرامات من تظهر، لكن قد يكون لبعضهم كرامات، لكن هذا لا يوجب أو يسبب أو يسوغ أنهم يعبدون من دون الله ويدعون من دون الله ويجعل لهم كرامات، كراماتهم لهم والعبادة لله عز وجل، لا يجوز أن يستغاث بهم أو يستنجد بقبورهم ويقال هؤلاء لهم كرامات كما يفعله القبوريون. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يوجد في بعض القرى القرية الواحدة فيها أكثر من جامع، فإن صلاة العيد تصلى في أكثر من مكان مع قرب المصلى من المصلى الآخر والقرية صغيرة، فهل يعد المصلى الذي بني متأخرا مسجد ضرار لأنه قد يكون بني بوجود نزاع وخلاف بين أهل القرية؟ مسألة تأسيس المساجد ومصليات العيد هذه يرجع بها إلى القضاة وإلى دار الإفتاء، ألا يفتح يعني صلاة جمعة في المسجد إلا بإذن، إذا كان هذا في المملكة ألا ما يفتح إلا بإذن، ولا ينظر في الأسباب والمسورات، فإن كانت وجيهة أذن له وإن كانت غير وجيهة منعوا من هذا، المسألة الحمد لله منضبطة. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.